بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بكم ونفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأطلق ألسنتنا بتلاوته التلاوة الصحيحة التي ترضيه، وفتح أسماع قلوبنا لنعقل ما أودعه الله من معان في كتابه، ونعمل بما أمرنا به مولانا سبحانه وتعالى. اللهم آمين آمين. وقفنا أمس في الصفحة 54 بعد 200، 254 في سورة الرعد، ومن الآية 35 التي أولها قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. وأعطيناكم لغزنا، قلنا مثل مبتدأ، مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا المبتدأ أين خبره؟ محذوف، تقديره سيذكر لكم، سيتلى عليكم. مثل الجنة التي وعد المتقون سيذكر لكم أو سيتلى عليكم، قدر ما شئت مما يناسب المقام. ثم قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار وكلها دائما وظلها. طب هذا المثلها مثل الجنة. وكذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. نعم، أقرأ ثم تقرؤون، ونحاول أن نكون منضبطين، يعني نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض، خاصة أبناءنا الصغار بارك الله فيهم، ابدأوا مع بعض وانتهوا معنا. يا ابني، يا ابني أنت الذي تلعب، ابني أبو الشعرات، يا أبا الشعرات كيف حالك؟ مبسوط؟ الله يرضى عليك، خليك معي، لا تلتهي هنا وهنا، ابدأ معنا وانتهي معنا. طيب، يا معين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع بعض، الله يرضى عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. تجري من تحتها الأنهار. أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لحظة شوفوا، لما بيجيك مقطع مثل هذا المقطع طويل لابد قبله أن تملأ رئتيك بالهواء. انظروا إلى هذا المقطع، ما في وين بدك توقف يعني؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، هل نقف على العلم؟ طب إذا وقفنا شو بدنا نعمل بعدين؟ شو بدنا نرجع شو نقول؟ بعدما جاءك من العلم ما يعني كيف ما عملت بتلاقيها؟ فهمت علي؟ طب بدك تقف على وتقول مثلا ما لك من الله من ولي، هل يقال ما لك من الله من ولي ولا واق؟ هذه مربوطة بما قبلها. لذلك أحسن شيء شو يعمل الإنسان؟ يملأ صدره بالهواء ويحاول ما استطاع يجيبها بنفس واحد، يحاول، فإن لم يفلح هذا شيء تاني. انتبهنا؟ طيب مرة تانية لحنقولها، ولما بتبدأوا أنتم لقوا صدركم بالهواء. يلا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وذرية يعني الراء مشددة والياء مشددة، فبدك تأتي براءين وبياءين. وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإن هذه وإما جاءت مقطوعة من الجزرية مذكورة، ما هي شو قال؟ إما بالرعد، ما هي إما بالرعد والمفتوحة صل وعما نهو اقطعوا. نعم هذه إما، نعم لأن مو وقت الشرح. طيب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا أنا نأتي والله يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس. يعلم ما تكسب كل نفس. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بارك الله بكم. إذا قلنا مثل الجنة لا توعد المتقون سيقص عليكم سيذكر لكم فيها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. ما معنى وظلها؟ دائم. هكذا في لغة العرب إذا ذكرت شيئا ووصفته بشيء ثم ذكرت شيئا آخر معطوفا على الأول فتقدر له كما ذكر أكلها دائم وإيه كمان؟ وظلها يعني دائم. تبهنا كيف؟ لذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما أتت أحد وفود العرب وقام خطيبهم يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما وقف. شو صار المعنى؟ فقد رشد. وكلها دائم وظلها يعني دائم. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يعني فقد رشد. هكذا لغة العرب. فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس بئس الخطيب أنت. لأن من أهم صفات الخطيب أن يوصل المعاني إلى السامعين، أن يوصل المعاني إلى السامع، هذا من أهم صفات الخطيب. انتبهنا يا أخواني. فكان عليه أن يقول هذا الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ويقف ثم يبدأ ومن يعصهما فقد غوى مثلا. تبهنا كيف؟ فهنا أكلها دائم وظلها أي يعني دائم. تلك عقبى الذين اتقوا. ونحن وقفنا على التقوى لو وصلناها نقول اتقوا عقبى الكافر. اتقوا فيلتقي في النطق واواني والأولى منهما ليست بحرف مد. لو كانت حرف مد فلا إدغام، حرف المد لا يدغم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله في آخر آل عمران. ها ما نقول اصبروا وصابروا ورابطوا، ما نفعل هذا. حرف المد لا يدغم. وقد عبر عن هذا إمامنا الجزري رحمه الله بقوله وأولي مثل وجنس، يعني الأول من المثلين والأول من المتجانسين. إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. ثم قال وأبن. أبن فعل أمر من الإبانة يعني أظهر، يعني لا تدغم لا تدغم. وأبن في يومي مع قالوا وهم. ففي يومي التقى في النطق إيه؟ يا آن والأولى مدية فلا إدغام. قالوا وهم فيها يختصمون التقى واوان والأولى مدية فلا إدغام. لكن هذه الواو هنا عندنا هل هي مادية؟ لا، هي لينية ساكنة وقبل مفتوح ففيها إدغام. اتقوا وعقبى الكافرين. لذلك لو رأيت كلمة وعقبى انظر إليها في المصحف الشريف تجد على الواو شدة، وعلى واو اتقوا لا يوجد شيء. من اصطلاح التشديد يعني الإدغام يعني أن يجرد الحرف الأول ويشدد الثاني. وعقب الكافرين النار. الله يعافينا وإياكم والمسلمين. والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ليش يفرحون؟ لأنه مصدق لما معهم، يفرحون بأنهم أدركوا النبي الذي بشرت به الأنبياء من قبل، وأنه سيأتي، وأنه خاتم النبيين بأبي وأمي. حتى كلمة الإنجيل بالعربية معناها البشارة، الإنجيل ما معناها بالعربية؟ البشارة. بشارة بماذا؟ حرفوا معناها فقالوا البشارة بأن الله أرسل لنا ابنه الوحيد حتى يموت على خشبة الصليب تكفيرا عن خطايا بني آدم. لا إله إلا الله. يعني واحد بيغلط والتاني بيدفع الثمن؟ بعدين مين ابن الله الوحيد؟ ليه؟ بيقول لهم ربي سامحتكم، بيقول لعباد في داعي يبعث ابنه يقتلون؟ إيش التخاريف هذه؟ إيش التخاريف هذه؟ البشارة باقتراب زمان نبي آخر الزمان، انتبهنا؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بأبي وأمي. بدك أوضح من هيك؟ انتبهنا كيف؟ إذن إيش؟ يفرحون بما أنزل إليك لأنهم يجدون من أجمل النصوص. أنا كنت أقرأ في سورة الأعراف منذ أن كنت هكذا مثلكم، قوله تعالى الذين يتبعون، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وين؟ في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن، إلى آخر الآيات. فهو نبي أمي ومكتوب عندهم. فأنا كنت أقول فين هذه الآية في الكتاب، بيسموه الكتاب المقدس، يعني اللي فيه أسفار موسى الخمسة، وفي بعض أسفار الأنبياء، أي نعم، وفي أربع أناجيل تبع تلاميذ المسيح متى ولوقا ومرقس ويوحنا. فين هذه يعني البشارة التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أمي. نعم، من فترة قريبة سبحان الله وقفت عليها في سفر اسمه أشعياء من الأسفار القديمة بالكتاب المقدس. سفر شو اسمه؟ سفر النبي أشعياء، أظن الإصحاح بيعادل عندنا الآية يعني 29. لو حدا منكم معه نت يكتب بالإيش سفر أشعياء 29. فعم يتكلم هو بنبوءة، عم يقول أو يدفع الكتاب، الكتاب في عند القدماء هو هكذا، كانوا بعد ما يكتبوا الكتاب يبرمونه هكذا على شكل رول هكذا، شايف، ويضعون هنا شمعا، شمعا بسموه كتاب مختوم. مختوم يعني بمعنى مقفول، لا يقرأه إلا مين؟ صاحبه. فإذا أتاه الكتاب وقد فض الخاتم بيقول له هذا مين فتحه؟ تبهنا كيف؟ أو يدفع الكتاب المختوم إلى يعني أحدهم ويقال له اقرأ فيقول كيف أقرأه وهو مختوم؟ أو يدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأه فيقول لا أعرف الكتاب، فيقول لا. أوليس هذا ما جرى بين جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام؟ على فكرة يا أخواني أغلب الروايات تقول بأن جبريل عليه السلام جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، معروف القصة لديكم وفي الصحاح يعني، لكن فيها يعني فيها معلومكم الأحاديث الشريفة تروى بالمعنى ويتساهل ببعض الألفاظ. اقرأ، لو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة اقرأ قل لقال ماذا أقول، ولو كان لا يعرف الكتابة. لابد أن يكون هناك إيه؟ كتاب، عرفت؟ هذه التصريح بهذا وجدته في كتاب اسمه إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر ابن الأنباري، من علمائنا القدامى ومن أقدم الكتب في علم الوقف والابتداء. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق يمكن من 45 سنة أو أكثر، يعني أنا اشتريته كان عمري 15 سنة، مجلدين، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل. ففي رواية بيقول أتاني جبريل بقطيفة فيها رقم، شوف هاي الرواية فيها إيه؟ تصريح بما سكتت عنه الروايات الأخرى، تبهنا كيف؟ أتاني جبريل بقطيفة أو بخميلة، يعني مثل قطعة من القماش يعني فيها رقم، الرقم هو الكتابة، كتاب مرقوم، يعني مرقوم مكتوب، انتبهنا كيف؟ فيها رقم يعني فيها كده. فقال اقرأ. يا سلام، هلأ ضبط، عرفت، هلأ فهمنا شو معنات ايه اقرأ، وضح. فدائما الله يسلمكم الأحاديث الشريفة يعني يحل بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، وما كان مختصرا في مكان تجده موضحا في مكان آخر، انتبهنا. فلذلك يعني ولو طلعنا شوي عن التلاوة، أيها الإخوة الكرام، أي مسألة علمية شرعية حتى يكون باحثها باحثا حقيقيا لابد مما يلي، واسمعوه فلن أعيده إلا هذه المرة. نحن ديننا ما هو؟ قال الله قال رسول الله، في عندنا غيرهم؟ لو أننا أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا منه مباشرة كان يا سلام، لكن ما حصل هذا، بيننا وبينه بأبي وأمي 15 قرنا، وصلنا قال الله وقال رسول الله عبر إيش؟ عبر التسلسل والأداء. أما القرآن فكل حرف فيه متواتر من الجلدة إلى الجلدة. عرفتوا شو معنات متواتر؟ يعني نقله جيل عن جيل عن جيل عن جيل، فهذا يفيد العلم القطعي بأن هذا كلام الله. طيب هل هذا ينطبق على الأحاديث؟ لا، الأحاديث الشريفة المتواتر منها كالقرآن يمكن 80 حديث 90 حديث بس، ومنها من كذب علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر. شو معنى متواتر؟ يعني اللي رووا من الصحابة أكثر من 20 صحابي، واللي رووا عن الصحابة كمان كثر، وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن وصل إلينا، هذا شو اسمه؟ متواتر. وما دون ذلك شو بيكون؟ الحديث الايه؟ الصحيحة. إذن المتواتر ما نسبة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؟ 100% 100%، دونه بقليل الحديث الصحيح، نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 90 95. تبهنا كيف؟ ليه؟ لأنه قد يروى الحديث بسلسلة واحدة، والرجال كلهم أئمة والعين والرأس، انتبهنا. لكن السلسلة الواحدة لا تفيد العلم القطعي، خاصة كما قلنا يتساهل في الحديث ما لا يتساهل في القرآن. بيجي بعد الصحيح مين؟ الحسن. بيجي بعد الحسن مين؟ الضعيف. والضعيف كما قال البيقوني هو أقسام ايه؟ كثر. أقسام كثر. بيجي بعدين الموضوع، الموضوع هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به 0. الحديث الحسن نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به 80% 75%، الضعيف 50 45 40 30 20، لأنه كما قلنا هو إيه؟ أقسام كثيرة جدا. طيب أنا بدي أبحث مسألة شرعية، أول شيء علي أن آتي بكل ما يتعلق بها من آيات ومن أحاديث على اختلاف درجات إيه؟ الأحاديث. طيب جبناهم، بقي عندي الآن إعمال الذهن في هذا. إعمال الذهن على أي أساس؟ على أساس مفردات اللغة والموروث تبعنا، نحن عندنا موروث طويل عريض، كلام العرب، القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، لكن اللغة العربية فيها ألفاظ تفيد القطع وفيها ألفاظ ما تفيد القطع. يعني أحل الله البيع وحرم الربا، البيع معروف ولا مو معروف؟ الربا معروف ولا مو معروف؟ ما في عالم ممكن يقول البيع حرام، ولا في عالم ممكن يقول الربا حلال. حتى اللي بيقولوا بجواز الفوائد البنكية ما بيقولوا الربا حلال، بيقولوا الفوائد البنكية ليست ربا. انتبهتوا كيف؟ حتى اللي بيقول لك 5% و7%، يا أخي هي مصاريف البنك، هذه مو ربا، بيقول لك مو ربا. لكن اللي بينقلوا عنه بيقول لك فلان أحل الربا، لك يا جماعة ما في عالم بيستطيع إيه؟ لأنه هذا قطعي في القرآن، وأحل الله البيع وحرم. قطعي من أي ناحية؟ قطعي من حيث الورود، وقطعي من حيث الدلالة. شو الدلالة؟ دلالة اللفظ. لكن لما بتقول 3 قروء والمطلقات 3 قروء، طيب كلمة قر بفتح القاف في لغة العرب أحيانا يعنون بها الطهر، وأحيانا يعنون بها إيه؟ الحيض. فأيهم المقصود في الآية؟ من هنا يختلف العلماء. عرفتوا ليش العلماء بيختلفوا؟ يختلفون في فهم الأدلة الشرعية بمرجحات بمرجحات. فلما يقول العالم رأيه لا يقوله بالقطع، يقوله بغلبة الظن، يقوله بإيه؟ بغلبة الظن. من هنا الشافعي رحمه الله وأمثاله من العلماء كانوا يقولون كلامنا صواب يحتمل الخطأ. ليش عم يقول يحتمل الخطأ؟ لأنه قاله بالرجحان، قاله بغلبة الظن، ما قاله بالقطع واليقين، إلا أن يكون قطعي الورود قطعي الدلالة. إذن صار فينا نحن، بتتذكروا الجدول تبع المد اللازم؟ منقول المد اللازم كلمي وحرفي، ها؟ والكلمي مخفف ومثقل، والحرفي مخفف ومثقل. بتتذكروا هذا الجدول؟ لحنعمل مثله، حنقول الأدلة الشرعية. إيش يعني الأدلة الشرعية؟ قال الله وقال رسول الله، قطع الورود ظن الورود. والقطع الورود مينه هو؟ القرآن العظيم كله والأحاديث المتواترة. ظن الورود مينه هو؟ الأحاديث الشريفة التي ليست بمتواترة، الصحيح وانت نازل. طيب نرجع للقطع الورود، نقسمه قسمين، قطع الدلالة وإيه؟ وظن الدلالة. ومنجي لظن الورود نقسمه لقسمين، قطع الدلالة وظن الدلالة. لاحظتوا؟ صار عندي قطع الورود قطع الدلالة، قطع الورود ظن الدلالة، ظن الورود قطع الدلالة، ظن الورود ظن الدلالة. وضح إخواني؟ طالما في كلمة ظني في الموضوع لابد أن يختلف الناس. عرفتوا؟ بحسب المعطيات، بحسب العقول. انتبهتوا كيف؟ فحتى تبحث مسألة شرعية لابد أن تستحضر ما فيها من أدلة. مو بتجي بتبحثها من أحاديث واحد، مو بتجي بتبحثها من آية واحدة والبقية بتتركه. بدك تبحثها حتى يكون بحثك علمي، بدك تبحثها من خلال هذه الأربعة، ثم بعد ذلك تنظر في هذا هل هو قطعي ولا ظن. شايفين العملية شو معقدة؟ لذلك مو مما كان بيستطيع يخوض في المسائل العلمية. لا بتلاقي واحد ما طلع دقنه ولا يدوب طالع دقنه وبده يحكي بكل العلوم، وبده يحكي بكل ال شو بالنت موجود من هالبلاوي هاي موجود. شباب والله يمكن يا دوب طالع دقنه بده يحكي بكل شيء، بده يحدد ليلة القدر، وبده يفسق قول أعوذ برب الناس وقول أعوذ برب، وبده يحكي بعلوم ما حكى فيها اللي قبله. ايه هذا؟ ايش هذا بهالبساطة هاي؟ يظن الغمر، الغمر هو الغشيم، يعني يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. مين توما الحكيم؟ هذا واحد اسمه توما، كان كلمة حكيم بمعنى طبيب. إلى الآن في لبنان بيقولوا على الطبيب إيه؟ حكيم. فهذا توما هو اللي قرأ في الحية السوداء شفاء من كل داء، وشلون أنه هي تحمص على النار وتدق، وراح جاب حية سوداء وقتلها وحمصها على النار ودقها وسقاها لواحد قام مات. قالوا له قتلت الرجل؟ قال لهم أبدا، هذا في الصحيح، جيب البخاري جيب. ها إجا واحد مسك بإصبع وعمل هيك وحك، ها طلع في وسخة جاي عند إيش؟ في الحبة السوداء. شو قرأها الفهيم؟ في الحية السوداء. فقتل الرجل لأنه أخذ علمه من فين؟ من الكتب. والعلم يؤخذ من فين؟ يؤخذ من العلماء، والكتب معينة، لابد من الكتب، لابد من الكتب، لكن الكتب معينة. انتبهت أبنائي، لابد من الكتب. كنا الذي جرنا إلى هذا الحديث أن الأحاديث الشريفة يحل بعضها بعضا. في عندنا حديث يا رسول الله اقضي بين وبين هذا، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، خادم يعني، فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم فزعموا أن كذا وكذا على ولدي تغريب عام وكذا، فاقضي بيننا يا رسول الله بقضاء الله. فقال لأقضين بينكم بقضاء الله، أما غنمك وكذا فرد عليك. لمين؟ للزوج الذي فعل بزوجته من قبل الخادم. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه إيه؟ لأنه مو محصن، مو متزوج، جلد 100 وتغريب عام. طبعا التغريب هذا لمصلحته على فكرة، أنتم بتحسوا أنه هو يعني سيف ذو حدين، أولا في تعذيب لأنه الغربة صعبة، الغربة كربة بيقولوا ما هيك، لكن بنفس الوقت حتى الناس ينسوا القصة، يعني هذا لمصلحته لما بيغيب على البلد سنة بيكون بهالسنة طلع على الناس شو 100 موضوع وموضوع، فبينسوا هذه القصة. شوفوا الشرع شو حكيم، الله يديم علينا ديننا. وهون الشاهد، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فرجمها، في رواية مختصرة هكذا، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فرجمها، اللي هي مين؟ زوجة صاحب البيت، لأنه متزوجة هي، فإذا زنت شو؟ طب بيجي بقى لهون بقى للمشككين واللي ما عندهم علم واللي بياخدوا علمهم، بيقول لك شو ها؟ وين العدالة؟ وين؟ ما تركوا لها مجال الدافع عن نفسها، ما تركوا لك يا أخي طول بالك، هاي رواية مختصرة. والرواية المطولة كمان في البخاري وفي مسلم، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. الرواية المختصرة ما فيها كلمة إيه؟ فإن اعترفت، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فارجمها. تجي الرواية المطولة، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت، لو قالت لا مو صحيح كلامه تصدق، تصوروا قالت لا لا مو صحيح كذاب، بس هو باعتبار اعترف يجلد 100 ويغرب عنه، لكن هي انكرت خلاص. انتبهنا؟ وان واغدو يا أنيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هي الرواية الايه؟ المطولة. المختصرة شو؟ واغدو يا أنيس الى امرأتي هذا فرجمها. فبيجوا اعداء الدين والهبل، سامحونا على اللفظ هذا، لكن الواحد احيانا بيجي لح ينفجر من الذي يتطاول على دين الاسلام بجهل، بجهل. روحوا تعلموا، هذه مو كده. الروايات يحل بعضها بعضا. فنعود إلى الحديث الذي انطلقنا منه، اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ أتاني جبريل كذا فقال لي اقرأ، قال لي اقرأ من فين بدأ؟ هل اقرأ بمعنى قل ورائي؟ لو كان اقرأ بمعنى قل ورائي لكان قال له صلى الله عليه وسلم ما أقول. انتبهنا؟ وإنما الحديث فقال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ يعني معناته في كتاب، معناته في شيء مكتوب وعم يقول له أنا إيه، يعني هذا اللي يفيده العقل. فلما جاءت رواية ابن الأنباري، أبو بكر ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء، فسرت لنا إيش هذا الجانب غير المذكور في أغلب الروايات. أتاني جبريل بخميلة أو قطيفة، والله عملكم كان عمري 15، شوف من أمتى، فأنتوا راجعوها، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب العز وجل لأبي بكر بن الأنباري، فيها رقم بقطيفة، فيها رقم أو بخميلة فيها رقم، فقال اقرأ. عظيم. إذن كانت المطلوب منه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من فين؟ من شيء مكتوب. انتبهنا؟ بارك الله فيكم، نحن طولنا عليكم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هون حكما بمعنى الحكمة، عربيا يعني عربي اللسان، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. طبعا واق مثل ما مر معنا بالأمس، شو أصلها؟ واقي. نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية بإذن الله، لكل أجل كتاب. نعم. مين بيعرف كتاب؟ مبتدأ مؤخر. لكل أجل كتاب، وأصلها كتاب لكل أجل. هل يصح الابتداء بالنكرة؟ كتاب النكرة، هل يصح الابتداء بالنكرة؟ يصح إذا كان الخبر شبه جملة كهنا. شو قال ابن مالك في الألفية؟ شو أوله؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني تكون كعند زيد نمرة، أصلها عند زيد نمرة. تبهنا؟ فشبه الجملة إما أن يكون ظرف أو إيه أو جارا ومجرورا. يمحو الله ما يشاء ويثبت. شو يعني ويثبت؟ ما يشاء، ما قلنا يقدر للثاني كالأول؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. إيش يعني ويثبت؟ ما يشاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. وعنده إيه؟ أم الكتاب، هذه التي لا تغير ولا تبدل. وإما نرينك، قلنا إما جاءت مقطوعة، تبهنا؟ إن ما، مثلا قال تعالى لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني، فإما هذه شو أصلها؟ إما إن ما ترين، تبهنا، لكنها جاءت إيه بسورة مريم موصولة، فلا نستطيع أن نقرأها إلا إيه، أيوة، فإما كلمة على أنها كالكلمة كالكلمة الواحدة، بينما هنا اختبارا أو اضطرارا لنا أن نقول وإن، فنقف على النون لأنها مرسومة في الخط. نعم. بعض الذين نعيدهم أو نتوفين فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. يعني هي بالجيولوجيا بيقول لك، في علم الجيولوجيا بيقول لك أنه البحار والمحيطات شو عم تعمل بالنسبة لليابسة، عم تأكل منها، عم تأكل منها من أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف، يعني البقعة التي نحن نعيش عليها بيسموه الحت، الحت والتعرية، شو عم يعمل هذا، الموج عم يضرب بالصخور، عم يضرب فآلاف مئات الآلاف ملايين السنين، شو عم يصير باليابسة، عم تتفتت وتتحول إلى رمل وتنقص مساحتها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه جل جلاله وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس جل جلاله وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني وكفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا، كفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا. إذن شو النص اللي موجود عند أشعياء الإصحاح 29، شو هو؟ أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأه فيقول لا أعرف الكتاب. سبحان الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، شوف سبحان الله العظيم. يا حبيبي، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأه فيقول لا أعرف الكتاب. طبعا هذه الترجمة الله يسلمك مو النص الأصلي، نحن بالنسبة إنما لله الحمد كتابنا بالنص الأصلي، لكن نحن نتكلم عن الترجمة للعربية. لذلك بعض يعني الدارسين للكتاب المقدس انتقدوا عبارة لا أعرف الكتابة، المفروض يقول لا أعرف القراءة، انتبهنا، فيقال له اقرأه فيقول لا أعرف الكتابة، هكذا بالترجمة. فبعضهم انتقد هذا، قال المفروض سياق النص يقتضي أن يقول لا أعرف القراءة، ما كما قال صلى الله عليه وسلم لا أعرف ما أنا بقارئ، طب هنا ما قال ما أنا بكاتب، بضح